السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه بلوغ المرام في باب صلاة الاستسقاء، قال عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الماء النازل من السماء، هذا الماء الماء الطهور، وسماه الله عز وجل رحمة، فهو ماء مبارك، فينبغي ويسن للإنسان كما سمعنا من فعله عليه الصلاة والسلام أنه يتعرض له عند أول نزوله ليصيب ثيابه وبدنه. ولذلك يذكر العلماء رحمه الله يقولون يستحب عند نزول المطر أن يخرج الإنسان أن يخرج ويحسر عن رأسه ويخرج بعض رحله، يعني بعض أمتعته، ليصيبها الماء، ليصيبها المطر. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة والسبب في ذلك والحكمة، قال: إنه حديث عهد بربه، يعني أنه نازل من السماء، والرب عز وجل فوق السماء فوق عرشه، فهو قريب من العلو. فلذلك ينبغي للمسلم أن يدعو الله عند نزول المطر، فإن أبواب السماء تفتح، ولعل الدعاء يكون مستجاب. وأيضا يعرض نفسه ليصيبه المطر عند أول نزوله اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فإن الماء المطر إذا نزل يفرح به العباد وتنتفع به البلاد، وكلها خير وبركة. ولذلك ينبغي للمسلم إذا رأى المطر أن يقول: الحمد لله، مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقول الحديث عهد بربه يعني بخلق الله له وإنزاله إياه سبحانه وتعالى، هو ماء مبارك، وليس المعنى أنه نازل من عند الله في العلو، أنه نازل من السحاب، والله جل وعلا خلقه في السحاب وأنزله من السحاب. وقد أورد الإمام الذهبي في كتاب العلو للعلي الغفار هذا الحديث في باب استواء الرب تبارك وتعالى إلى السماء وبينونته من الخلق، على أن الله تعالى في العلو لا كما يقول البعض. يعني أنه ليس معنى هذا، يعني قوله أنه حديث عهد بربه، أنه قريب من ربه من ذات الله عز وجل، فذات الله لا ترام، ولكن السماء المطر في جهة السماء، أو يعني نازل من السماء. ولذلك إذا نزل المطر قالوا: أصابته السماء، يعني مثلا هذه الحبوب وهذه الأرض أصابتها السماء، يعني المطر. وكذلك كلمة السماء تدل على العلو، والرب عز وجل معلوم أنه فوق عرشه مفوق سبع سماواته وليس متصلا بأحد من خلقه، ولكن بقرب نزول المطر من هذا العلو، ولأن الله عز وجل أوجده وخلقه وأرسله في هذه الساعة، فإنه قريب عهد من ربه، يعني أنه في وقت إيجاده وإرساله من عند الله عز وجل. نعم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: واستحب للمسلم أن يحسر عن يده ورجله أو نحوه مما يجوز كشفه حتى يصيبه المطر. نعم، يحسر يعني يكشف رأسه أو أقدامه أو يديه أو ثيابه، يعني هما خير ومبارك، فهذا خاصة عند أول ما ينزل، كما أنه كما سمعنا يستحب الدعاء لأن أبواب السماء مفتوحة والدعاء إن شاء الله مستجاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا، أخرجاه. نعم، اللهم صيبا نافعا، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا، يعني مطرا مبارك وغيثا وبركة وخيرا للبلاد والعباد. وكذلك ينبغي الثناء على الله بأن تقول: مطرنا بفضل الله ورحمته. فلقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه بالحديبية على أثر سماء من الليل، يعني على أثر نزول المطر في الليل، على أثر سماء من الليل، فلما انصرف من الصلاة يعني صلاة الصبح أقبل على الناس بوجهه وقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني أن الناس انقسموا في هذا المطر، يعني بالنسبة للمطر انقسموا إلى قسمين: مؤمن بالله وكافر به. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، يعني أنه شاكر لله معترف بأن المطر نعمة من الله وهو الذي أنزله، مطرنا بفضل الله ورحمته، ليس للنجوم فيه تأثير ولا دلالة ولا تقديم ولا تأخير. وأما من قال لقد صدق نوع كذا وكذا أو مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، يعني أنه أنكر فضل الله ونسب هذه النعمة إلى الكواكب، على مذهب الجاهلية الذين يعتقدون أن للنجوم تأثير ودلالة على نزول الأمطار، فهذا شرك بالله. فالواجب أن المؤمن يلتزم بالآداب الشرعية والتعليمات النبوية، فحينما ترى المطر تدعو بهذا الدعاء ولا تعترف بفضل الله: مطرنا بفضل الله ورحمته، الحمد لله مطلنا بفضل الله ورحمته، اللهم اجعله صيبا نافعا. وإذا خيف من كثرة نزول الأمطار يقول: اللهم حوالينا ولا علينا. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وقوله صيبا هو المطر الذي يصيب الأرض، دعا صلى الله عليه وسلم أن يجعله صيبا نافعا ولا يجعله ضار، ليس المدار على نزول المطر وكثرته، وإنما المدار على بركة الله تعالى في هذا المطر، فقد ينزل المطر بكثرة ولا ينفع ولا يكون له تأثير، قد ينزل ويضر بدلا من أن ينفع. فلهذا طلب النبي صلى الله عليه وسلم من ربه أن يجعله نافعا ولا يجعله لا نفع فيه أو ضارا للمسلمين. نعم، لأنه يعني في دعاء الاستسقاء يقول: اللهم أغثنا غيثا مبارك غيثا مغيثا نافعا غير ضار، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. وليس القحط بأن لا يمطروا، إنما القحط أن يمطروا فلا يبارك لهم، فإذا لم يزل الله فيه البركة وينفع الله به فليس عبرة في نزول المياه، فقد ينزل الماء وتجف الأرض وكأن لم يكن شيء، وقد ينزل أحيانا مطر قليل وينزل الله فيه البركة فتخضر الأرض وتكثر الخيرات والماء الذي نزل كان قليلا، وأحيانا تنزل سيول تجري الأودية والشعاب وتكثر المياه والأمطار وربما حصل منه بسبب أضرار، ومع ذلك يكون نفعه وتأثيره في الأرض قليل، إنما هذا بأمر الله الذي ينزله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فالبركة من عند الله ولا يأتي الخير إلا من عند عز وجل، ولكن علينا إذا سألنا الله أن يغيثنا أن نسأله أن يغيثنا بغيث مبارك خيرا لا شر فيه، نافعا غير ضار، سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا أغرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جلنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا، تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. يعني هذه الدعوات وكلمات مترادفة كلها من صفات المطر، أن الأرض تتجلل به وتتزين به وكأنها تضحك حينما تنزل عليها المياه، ولذلك يقال في المثل: ضحكت الأرض من بكاء السماء، فشبهوا نزول المطر من السماء بالدموع من أثر البكاء، وتفتح الأرض لتقبل الماء والنبات شبهوه بضحك الأرض، فقالوا: ضحكت الأرض من بكاء السماء. نعم. حديث قد ضعفه ابن حجر نفسه في تلخيص الحبير، وقال رواه أبو عوانة وفي ألفاظه وروى أبو عوانة بإسناد واهن فيه ألفاظ غريبة كثيرة، لأنه ربما يكون من بعض الأمثلة ونسبه أو رفعه بعض الرواة وأنه لم يثبت، ولذلك ألفاظه ألفاظ الأدباء الذين يأتون بمثل هذه الألفاظ وهذه الصفات للأمطار. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. هذا الحديث يدل أن جميع المخلوقات في الأرض تتأثر بعدم نزول الأمطار وتتضرر، وأنها تتأثر نفعا إذا نزلت الأمطار، لأن الرزق في السماء وهو المطر، فإذا نزل المطر بإذن الله فزت الأرض وربت وأنبتت وأمسكت المياه، فانتفع البلاد والعباد والبهائم والوحوش وكل شيء ينتفع بإذن الله بهذا المطر، فلذلك هذه النملة وهي دابة من المخلوقات حست بقلة الأمطار وجذب الأرض وقلة الخيرات فصارت تستسقي ربها، يعني تعرف لو ما في خير إلا من عند الله. فجميع المخلوقات تعترف بفضل ربها وتسبح وتدعو، ولكن كما قال عز وجل: وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. لكن يا سليمان عليه السلام علمه الله لغة هذه المخلوقات، فهو يعلم يعني يفهم ما تقول، كما خاطب الهدهد وعرف ماذا يقول وأرسل معه الرسالة وغير ذلك، لأن الله علمه منطق الطير ومنطق الوحوش والهواء والدواب. فهذه خصوصية، ونبينا عليه الصلاة والسلام أيضا له شيء من ذلك، لأنه ما في معجزة لنبي إلا وأعطي نبينا مثلها وأكثر. فنطقت الحصى بيده سبح، ونطقت الشجر وشهدت برسالته، وكذلك بعض الحيوانات وبعض الحجار يسلم عليه إذا مر عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن معرفة لغة المخلوقات العجماء فإن الله خص بها سليمان، ولكن لنبينا عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما يكون أكثر من ذلك، وما أعطي نبي معجزة إلا ولا نبينا صلى الله عليه وسلم مثلها وأكثر. لا. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: المصنف ساق هذا الحديث يستدل به على أنه يستحب إخراج البهائم مع الناس للاستسقاء لأنها بحاجة إلى ربها عز وجل، هي أيضا تدعو ربها عز وجل، فضعف هذا الحديث الشيخ الألباني. بعض العلماء يرى أنه من الاستحباب أنها تخرج البهائم حينما يخرجون للاستسقاء، لأنهم يدعون ربهم، وهي لعلها في نفسها أيضا تستسقي، ولعل الله أن يرحمهم بضعفها. ولذلك في بعض الآثار: لولا شيوخ الركع وأطفال الرضع وبهائم رتع لم ينطروا، يعني بسبب كثرة الذنوب، لكن الله يرحمهم بهؤلاء بعبادة العباد من كبار السن وصالحيهم، والصغار الأبرياء الذين ليس لهم ذنب، والبهائم كذلك. فالله عز وجل يرحم العباد بعضهم ببعض، فهو أرحم الراحمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. لعل هذه صفة من صفات رفع الأيدي بالدعاء، بأن أحيانا يرفع بطون الأكف وأحيانا ظهورها، ولعل ذلك يدل على الجواز. أما المشهور الكثير فإنه يسأل ربه ببطون كفيه، والله أعلم. نعم. كيف يصفه؟ نعم. الصفة والله أعلم هكذا، يعني بدل ما يقول هكذا يقول هكذا. قال رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري. الحرى، الحر معناه الفرج، يعني معناه والعياذ بالله أن بعضهم يستحل الزنا، والله قد حرمه وحذر منه وقال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومن استحل الحرام فقد كفر، لأن فعل الفاحشة مع الاعتقاد أنها حرام كبيرة من كبائر الذنوب ولا تخرجه من الإسلام. فإن مات ولم يتب فأمره إلى الله، وإن تاب تاب الله عليه. أما فعله وهو يعتقد أنه حلال مع علمه أنه حرام فهذا كافر، لأنه مكذب للقرآن ورادا له، ومكذب للسنة ورادا لها. فالزنا والعياذ بالله من أكبر الكبائر وأشد الفواحش ومن أكبر الفساد في الأرض. وأما الحرير فهو معلوم أنه محرم على الرجال، وإنما أبيح للنساء، كما قال عليه الصلاة والسلام لما جاء بحرير بيد وذهب باليد الأخرى فقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، لأن الحرير فيه الزينة والنعومة، هذا لا يليق إلا بالنساء اللواتي يجب عليهن يتجملن لأزواجهن بالحلي والثياب الرقيقة. وأما الرجال فلا، فإن عليهم الخشونة والاستعداد لعظائم الأمور كالجهاد والأمور التي تتطلبها الحياة منهم، فليس من شأنهم النعومة والميل إلى الترف والرقة في الثياب والتنعم في الأجسام. ولقد سمعنا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدمه، يعني أنه ليس عنده استعداد ولا فراغ للتنعم والتنظف، لأنه مشغول في الجهاد في سبيل الله. فإذا استفاد من هذا الحديث الوعيد الشديد على من قارف الزنا، وأما من اعتقد حله فقد كفر. وكذلك الحرير هو محرم، ومن لمسه وهو يعرف أنه حرام ويعتقد ذلك فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. وأما من اعتقد أنه حلال فقد كفر، من اعتقد أنه حلال وقد علم أنه حرام من الرجال فقد كفر، لأن من استحل الحرام فقد كفر. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى قد جاء في رواية يستحلون الخز وهو نوع من الحرير، وقيل أنه الحرير الخالص، يعني لا فرق بين كونه قال خز أو الحرير، فهو نوع من الحرير أو هو خالصه، المهم أن الحرير الطبيعي الصحيح، يعني الحرير الذي هو بمعناه حسا ومعنى، فإنه هو المحرم. وأما رقيق الثياب فإنه صحيح لا ينبغي للرجل أن يكون كالمرأة يميل إلى النعومة وإلى الرقة في الملابس وفي كل شيء، لأن هذا ليس من شأن الرجل. نعم. وقال وقد ذكر المؤلف باب اللباس لما فرغ من كتاب الصلاة، وكان من شروط صحة الصلاة ستر العورة، ناسب أن يذكر في هذا الباب الأحاديث التي في اللباس، ما يحل منه وما يحرم. والأصل في اللباس ما يلبس على البدن، والأصل فيه الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. والمحرم من اللباس محصور حسب الأدلة الواردة فيه، وما عداه فهو على الإباحة. قد وردت الأدلة بتحريم لباس الحرير على الرجال إلا ما سثني مما يأتي. ويحرم على الرجال اللبس الأحمر الخالص وهو المعصفر. وردت الأدلة بتحريم اللباس الذي فيه تشبه من أحد الجنسين بالآخر، شبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، أو التشبه بالكفار في لباسهم الخاص بهم. وكذلك جاءت الأدلة بتحريم لباس الشهرة، هو اللباس الذي يخالف ما عليه عادة الناس المباحة. ونهيت النساء أيضا عن ألبسة خاصة، وهي الألبسة التي لا تستر المرأة، إما لشفافيتها وإما لعدم ضفائها على جسمها. فهذه الألبسة محرمة لما يترتب على لباسها من المحظور. واللباس من نعم الله على بني آدم، قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يعني يسر عوراتكم وريشا. والريش هو لباس الزينة والجمال. فاللباس فيه مصلحتان: أولا أنه يسر العورة خصوصا في الصلاة، وأنه يجمل الهيئة، وهذا من نعم الله على عباده. نعم، يعني ربما يقول إنسان: ما مناسب ذكر باب اللباس بعد ذكر الصلوات، ذكر الصلاة وأحكامها؟ فقد جرت عادة الفقهاء رحمهم الله وبعض المؤلفين حتى في الحديث أنهم يجعلون بعد كمال كتاب الصلاة، عندما يختمونه بباب صلاة الجنائز، يأتون بالزكاة ثم الصوم وهكذا، ويجعلون اللباس والأطعمة بعد البيوع وبعد المعاملات. ولكن المؤلف رحمه الله لاحظ ملاحظة، وهو أنه بما أن الصلاة يشترط لها اللباس الساتر، وأن هناك أشياء لا تباح لا في الصلاة ولا في غيرها، أراد رحمه الله أن يقرب حكم ويبين حكم اللباس من أحكام الصلاة، حتى يكون إنسان على ذكر قريب، على ذكر قريب من ذكر الصلاة وأحكامها. وأن من أحكامها ستر العورة، وستر العورة يكون باللباس. فعلى المسلم أن يختار من اللباس ما أبيح له، ويتجنب ما حرم الله عليه، سواء حرم لذاته كالحرير، ولأنه خاص بفئة خاصة كالنساء، أو يكون حرام من أجل معاني أخرى، كأن يكون فيه تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو تشبه بالكفار، أو يكون على هيئة لا تليق، كأن تكون ثياب رقيقة شفافة لا تستر العورة ولا تعطي جمالا لا للذكور ولا للنساء. ومعلوم أن الرجال لهم هيئة وألبسة خاصة، ينبغي أن يكون أكثر لباسهم البياض والثياب الساترة التي لا تتجاوز الكعبين. وأما النساء فعليهن الستر التام من حيث طول الثياب وكثافتها، فلا تكون شفافة ولا تكون ضيقة، ولا حديث في هذا كثيرة تحذر من أن تلبس المرأة ثيابا ضيقة أو قصيرة أو شفافة كاسيات عاريات. والله عز وجل امتن على عباده فقال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم، يعني يستر عوراتكم، وريش وهو جمال، ولباس التقوى ذلك خير. فأفضل ما يلبس الإنسان لباس التقوى. إذا أنت لم تلبس ثيابا من التقى فإنك عريان وإن كنت كاسيا، يعني إذا عري الإنسان من التقى فلا خير فيه وإن لبس ما لبس. ولا يمنع الإنسان أن يكون جميل ويلبس ثياب طيبة من المباحات، على ألا يتعدى الحدود الشرعية فلا يلبس ثيابا طويلة ولا ثيابا فيها تشبه للكفار ولا للنساء ولا ثياب شهرة ولا أيضا يجر ثيابه خيالاء. ولقد قال رجل يا رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا فهل ذلك من الكبر؟ قال لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس يعني ظلمهم واحتقارهم، وبطر الحق يعني جحده وإنكاره. فأما كونه سيتجمل بالحلال وبالثياب الشرعية فهذا طيب ولا يمنع، بل ينبغي الإنسان كما قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله لو أعددنا لك حلة تستقبل بها الضيوف أو الوفود. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون له ثياب للزينة كالجمعة والعيدين مثلا والصلوات، وثيابا يسمونها ثياب البذلة يعني في البيت وفي العمل، فلا مانع من ذلك إذا أعطاك الله. والله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، ولكن سدده وقاربه، لا نسرف ولا نقتر ولا نصاب بالأشر والبطر والكبرياء كما فعل قارون، خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. فكانت نهايته أن خسف الله به الأرض. وجاء في الحديث الآخر بينما رجل يمشي يتبختر في زينته يعني معجبا في نفسه وفي ما هو عليه وفي ثيابه، إذ خسف الله به الأرض فهو سيجلجل بها إلى يوم القيامة. سددوا وقاربوا، لا تخرج على هيئة رثة والله قد أعطاك، ولا تسرف وتبطر وتخرج لا ترى الناس بعوضة من أجل ما عليك وما أعطاك الله. أشكر ربك الذي أعطاك واستعن بنعمه على طاعته. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله بقولكم. قل السائل، هل وردت زيادة في قوله يسحرون الحرى والحرير والمعازف؟ هل وردت هذه الزيادة المعازف؟ هذه اللي أذكر ما أدري والله، يعني أنها الحرى والحرير والقيان أظن فيه والله أعلم، القيان والمعازف، يعني القيان معناها الإماء اللواتي يغنين، والمعازف الموسيقى بأنواعها. يقول السائل أن عمته حجت قبل 5 سنوات عن أمها التي توفيت ولا تذكر الآن، أن هل كانت سعت سعي الفريضة أم لا؟ وابنها الآن موجود، هل موجود أتى للعمرة، هل يقوم بالسعي عن أمه؟ الله المستعان. العبادة إذا انتهيت منها واكتملت ولم تشك في أي شيء إلا بعد فراغها فلا تلتفت للشك، فهذا نوع من الوسواس. إذا انتهت العبادة ولم تكن في شك في وقت عملها فإنما هذا يعتبر من الوسواس. انتهيت من الوضوء يأتيك الشيطان يقول لا بعض أعضائك ما غسلته، سلمت من الصلاة قال أن تركت ركعة بعد الصلاة، لا هذا لا تلتفت إليه، إلا لم يكن عندك يقين مثل الشمس فلا تلتفت، بل توكل على الله واترك الوسواس.